قالوا أهذا فعلت هذا يا إلهي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. المسجد. أنا توقف هنا وقلنا بقى ثلاث حاجات عشان نفتكرهم في التجارب المسجد. في آية يا بني آدم قولوا إيه إلهكم عند المسجد. وآخر حاجة لسه الثوب في دعاء هتقولوا الحمد لله الذي كساني هذا الثوب وارزقني من غير حول مني ولا قوة. وفيها طبعا كنا أفعال الفجر خير من الدنيا وما إيه؟ وما فيها دون حفظناهم بقى ولا لسه شوية. نيجي بقى نقول قصة صغيرة جميلة بمناسبة بقى الآيات القادمة. وأنت هتقول لي إيه الدعاء اللي كان النبي قال؟ طبعا رسول الله. في خمس دقايق كده بسرعة كان سيدنا سعد ابن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الكتاب قليل قليل وقت ذاك عمر ابن الخطاب. فدخل سعد بن ابي وقاص المسجد وسلم على عثمان وهو الرجال. قال السلام عليكم يا عثمان. فلم يرد عثمان السلام مع انه عينه جاءت عين سعد او سيدنا سعد رضي الله عنهما. فذهب سيدنا سعد بن ابي وقاص الى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا امير المؤمنين. وكان سيدنا عمر وقت ذاك امير المؤمنين. أحدث في الإسلام شيء؟ قال ماذا حدث؟ قال دخلت على أهل عثمان في المسجد وسلمت عليه وقلت السلام عليكم فلم يرد علي السلام. فابتدع سيدنا عمر سيدنا عثمان بن عفان من المسجد فأتى به فقال يا أخي ما لك لا ترد السلام على أخي؟ فقال لم يحدث. فقال سعد من حدث وحدث كل منهما. فتذكر سيدنا عثمان بالفعل واثبت سيدنا سعد انه نظر في عينه. فكيف لا يرد السلام وان الله عز وجل من هو ايه؟ هو السلام. فكيف لا يرد السلام والقوا السلام فيما بينكم؟ هذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان نرجي السلام فيما بيننا. الشاهد انه تذكر ثم قال ايه؟ لقد كنت افكر في دعوة او قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية طبعا غير صحيحة والرواية اللي بقولها لك هي الاصح يعني في مسند الامام احمد والبزار ان هو ايه؟ هذا القول يغشي بصره وقلبه غشاوة. بينما في الحديث او الرواية الاخرى المتداولة ان هو ايه كان يريد ان يتذكر دعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في حديث يعني روايه طويله لا مش هنخوض فيها. الشاهد ان سيدنا سعد قال له انا اتذكر هذا الدعاء لان هذه الواقعه لم يتابعها سيدنا عثمان والصحابه. ما هي الواقعه؟ كانوا يجلسون في المسجد ثم قال النبي على هذه الدعوة أو هذا الحديث لو قاله أحدكم لفرج الله عنه. ما هي الدعوة؟ هنقولها بس في الآية. فدخل عليهم أعرابي فشغله بأسئلته في الدين. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلته في الدين. فانشغل الصحابة ولم يتذكر أحدهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أو ما هي الدعوة يا رسول الله. بينما سيدنا سعد على طول راح خارج من المسجد وخبط كده برجله شويه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف فقال مالك يا سعد؟ فقال كنت اريد منك يا رسول الله ما هي الدعوه التي كنت تريد ان تقولها؟ ودخل بعربي فشغلنا عنها. فقال انها دعوه كذا. وهننتظر الله يستعين هنقولها بقى في الاخر خالص. هننتظر طبعا مش هتقولها دلوقتي هتسمع الايات. شيخنا ما شاء الله فتح لكم بالمفتاح اهو. طبعا هذا الدعاء جميل جدا هنقوله برضه. ايه فايدته؟ في تسبيح ما شاء الله في توحيد لله عز وجل يعني. وما دعا فيه الانسان بفضل الله عز وجل الا فرج الله سبحانه وتعالى عنه واعطاه او استجاب له كما قال النبي في الرواية الصحيحة ما دعا

قل إننا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Oh, الله فقعد أحد إيه؟ واحد بس يكلمني إن العدد ده خير من الثلاثة إن شاء الله دي وبنات تسأل كل مرة طيب خلاص قلنا خلاص الثلاثة الحديث النبي طيب التدين للمسجد في آية يا بني آدم خذوا ها الله يسعدك انت ليه برضه ايه هديه وتنزل كل المايك طيب عهد ابن التوبة مش حد يعني يجيب حمادة قول الحمد لله الذي اجتني هذا الصبر ورزقني بغير حول مني ولا قوة طيب ايه بغير حول مني ولا قوة لا حول ولا قوة يجي بقى سؤال مهم جدا اللي احنا عايزين نقوله وتختلط السماء والملائكة يقولوا ده في عبد فالله عز وجل يقول انه عبد ايه؟ عبد يونس او عبد نون نخاطب بها الرحمن، ليس الا الله عز وجل. ما اجمل قلنا لو انتهى، لو انت تقرب حزن الغم والله وبالله وتالله يستجيب الله لك، لانك بالفعل واحد لا اله الا انت، وانك مسبح لله سبحانه، وانك كنت المظالم فتستكبر وتتوب اني كنت من الظالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، ان شاء الله نزلوا موسى عليك وليك وشيخنا سعد. السلام عليكم.